فأنت أيضا وحدك الرزاق الذي ييسر كل أسباب الرزق وأصوله ومقوماته ومواده وموارده لخلقه. إنك تعين بكل العون من يستعين بك وتيسر له الأسباب، إما مباشرة وإما بتيسير خلق من خلقك يعينه على ما يريد تحقيقه. إنك تعالى تبسط الرزق أي توسعه وتكثره لمن تشاء، وتقدر أي تضيق وتقلل لمن تشاء. فليس الأمر إذن مرتبط بالكفر والإيمان والحب والكره، بحيث الذي يوسع عليه يتوهم أنه مقرب من الله محبوب لديه حتى ولو كان كافرا، كما أن الذي يضيق عليه لا يتوهم أنه بعيد عن ربه مكروه منه. فليطمئن إذن المؤمنون بربهم المتمسكون بإسلامهم إذا حدث وقلت أرزاقهم أحيانا بعض الأوقات، فالأمر متعلق بأنه سبحانه يريد أن يصلح خلقه ويكملهم ويسعدهم، حيث هو يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه كل شيء عن أي شيء من مخلوقاته، ويعلم من يصلحه ويكمله ويسعده بسط الرزق، ومن يستحقه بأن أحسن اتخاذ أسبابه، ومن سيحسن استخدامه فيسعد ذاته ومن حوله في الدارين ونحو هذا. ويعلم أيضا قطعا من سيفسده وينقصه ويتعسه بسط الرزق وهو لا يستحق، لأنه لم يحسن اتخاذ أسبابه ولن يحسن استخدامه، فسيتعس ذاته وغيره فيهما فيضيق عليه بعض الوقت أو في بعض الأرزاق وليس كليا، لكي يستفيق ويصلح حاله. ثم هو تعالى إن ضيق في رزق ما فإنه يكون لفترة ما ويكون للاختبار أو كنتيجة لخطأ ما في اتخاذ الأسباب مثلا، ويكون للاستفادة بخبرات من ذلك. ثم هو سبحانه في ذات الوقت يكون موسعا في أرزاق أخرى كثيرة وهكذا. فالرزق ليس مالا فقط، وإنما إضافة للمال الصحة والعافية والأمن والأمان وراحة البال والمأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن الطيب الهنيء والأسرة والأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء الأمناء الصالحين الخيرين، وبالجملة كل ما يسعد الإنسان ومن حوله في الدارين. قوله تعالى بغير حساب أي هذه الأرزاق في الدنيا وفي الآخرة بما لا يوصف ولا يقارن لمن يؤمنون به، تكون بغير حد ولا عد ولا يمكن أبدا حسابها وحصرها وتقديرها، فهي هائلة عظيمة وفيرة لا يمكن لأحد أن يتخيلها أو يعلم مقدارها إلا أنت الذي أعطيتها سبحانك الكريم الوهاب. فأنت تعطي بلا خشية من انتهاء العطاء ولا يحاسبك أيضا أي أحد، فالأملاك كلها ملكك فأنت مالك الملك كله.